ولكن عذاب الله شديد. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وحرها. أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني وإياكم في هذا البيت على طاعته أن يجمعني وإياكم يوم لقائه في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، كل عام وأنتم بخير. تمر من الأيام سريعة مسرعة، وهذا هو الحال ما إن تأملنا في أمور الدنيا، فإنها دنيا زائلة. وتعالوا بنا لنذكر بعضنا بعضا ونحن نتأمل مع دخول هذا العام الجديد، عسى أن نضع الأمل أمام كل عبد منا، أمام كل واحد منا، عسى أن ينطلق إلى ربه مقبلا عليه، محبا لما سيجازى به يوم لقائه جل في علاه، مقبل على الله سبحانه وتعالى دون تراخي في التعامل مع دين الله سبحانه. لا سيما انك تسمع من كثير من الشباب اننا بعد ان انتهينا من شهر رمضان ثم دخلنا في شوال فانطفأت انوار الطاعه شيئا فشيئا، فاتت العشر من ذي الحجه فشعرنا أننا في انطلاقة جديدة وفي شعور عال من طاعة ربنا وإقبال على الله سبحانه وتعالى. وما إن أتى العيد إلا وكانت انتكاسة رهيبة عند كثير من الشباب. إذا رحمه الله، وهذا أمر طبيعي، لكن ينبغي أن تتأمل وتنتبه. حينما يمر عليك موسم من مواسم الطاعات سينتهي ويكون بعده فتور في الطاعة، خمول في طاعة الله. من تيقظ انتبه وعاد مسرعا وجمع همومه وأموره ليكمل سيره إلى ربه سبحانه وتعالى. ومن لم ينتبه نام في الطريق ولم يقبل، وربما كانت النجاسه والعياذ بالله ولم يعد الى هذا الطريق. تعالوا الينا نتامل. حينما تنظر في امور الدنيا وانت تنظر الى اي مكان فيه عمل، سواء كان مصنع او محل تجاره او اي مصلحه او مدرسه او مشفى، اي عمل من هذه الاعمال، اي مكان من هذه الاماكن، أي أمر من أمور الدنيا، إذا تأملت جيدا ترى أن صاحب العمل يستيقظ في وقته بل قبل وقته بدقائق وساعات ليذهب إلى عمله في الوقت المحدد، لا يتأخر عن عمله. وترى أن العمل يسير بكامل الجد والاجتهاد، هذا في أمور الدنيا باختصار. لكن أيها الأحبة الكرام، إذا تأملنا في نور الدين ونظرنا إلى واقع كثير من المسلمين، حينما تنظر الآن في صلاة الجمعة، انظر كم واحد الآن في المسجد وكم إنسان ما زال في بيته منتظرا لصلاة. إذا نادى المنادي في صلاة الجماعة كم إنسان يحضر للصلاة وكم إنسان يتخلف من أجل العمل. إذا تأملت في صلاة الجماعة في المصلين كم إنسان يقف يخشع في صلاته وكم من إنسان ترى أن رأسه يقل في المشرق والمغرب؟ والسؤال: لماذا تكانت مع الدنيا بكامل جدية ونتعامل مع الدين اليوم؟ لماذا نتعامل مع الدنيا وكأنها أبدية؟ مع أن الدين فيه سعادتك في الدنيا والآخرة، مع أن طاعتك لله سبحانه وتعالى وعلى قدر ما يكون علاقتك مع طاعة الله جل وعلا تكون سعادتك في الدنيا قبل الآخرة والجزاء في سلعان. تخيل معي وتأمل قول الله سبحانه وتعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم، سواء محياهم وماتهم؟ هل يجازى هذا كذب؟ هل يكون هذا الذي يقترف السيئات مع أنه يفعل من الطاعات ما يفعل لكنه مخالف لأمر الله في كثير من الأمور ويخالف ويقع في المخالفات؟ هل يستوي هذا مع ذاك؟ هذا العبد الصالح الذي ينطلق الى ربه سبحانه وتعالى متمسكا بالواجبات والمأمورات مبتعدا عن المنهيات، قال ما خالف بل يتوب اذا خالف الى ربه سبحانه وتعالى ولا يتخلف الا قليل، هل يستويان؟ اياك ان تحسبها او ان تظن ان هذا يتساوى مع ذاك. الجزاء من جنس العمل. لك أن تتأمل معي لو أنني قلت لك الآن أن أي فتاة لن تتزوج وبل يكون زوجها على حسب قيامها لليل، لا للمال لا للجمال لا لأهلها وحسبها ونسبها، لكنه على حسب قيامها لليل لله سبحانه وتعالى. هل تظن أن هناك فتاة تترك قيام الليل؟ كلا وألف كلا، كلا وألف كلا. لكننا نتعامل مع أمور الدنيا بكامل جدية، مع أمور الدين ليس لمعاملتنا مع أمور الدنيا. مع أنك أيها الأخ الحبيب على قدر ما تكون معاملتك للدين يكون جزاء من جنس العمل، يكون جزاؤك في الدنيا قبل الآخرة وفق معاملتك لدين الله سبحانه وتعالى. تعرفون وتسمعون كثيرا: قل لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. الجزاء من جنس العمل. فلماذا نتعامل مع الدين، مع الدنيا بكامل جدية ونتعامل مع الدين بكامل؟ كما تكون معاملتك مع دين الله جل وعلا في الدنيا تكون معاملة الله لك في الدنيا والآخرة، سواء محياهم وماتهم، في الدنيا والآخرة. في الدنيا لك أن تتأمل. تحدث مع بعض الشباب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليهم وعن عصاة الموحدين وعن إحدى شباب المسلمين. حينما يتخلف عن صلاة الجماعة كثيرا وتراه ينقلب: أنا هصلي على السكة بس عشان الحال، هصلي في الشهرية عشان الحال بس المعاد، أنت الخمس زي ما هو في الوقت، هلحق إن شاء الله من الجماعة في أي مسجد عقلي. طيب أنت جاب لك المسجد الأرض أي مسجد جاب لك بشهر الحال بهذا زي الصلاة؟ ادخل صلاة هو طالب الله ولك بس هلحى بس. تخيل وتأمل معي مثال كثير منا يضرني، فإذا به ينطلق، فحينما يذهب إلى الشهادية خاصة صلى الله عليه وسلم من يلحى ركعة ما تلحقش، يعني نحن الجماعة ما تلحقش، وترى أنه إذا انطلق إلى المعاد اللي هو عايز يصلي فيه إما أن يحصل له أي كارثة أو أي مصيبة أو أي شيء يؤخره عنه، أو ربما يذهب إلى ما يريد ولا يتم ما يريد. كثيرا في أمور الدنيا تحدث هكذا. أقول لك يا أخي الحبيب، لو أنك تأملت جيدا وحرصت على صلاة الجماعة وتركت أمور الدنيا بأكملها أليس الله بقادر أن يسخر الأرض والدابة والناس جميعا والدنيا بأكملها لك؟ بل إنه على كل شيء قدير. وهذا يحدث مع كثير منا حينما تستقيم على طاعة الله جل وعلا، ترى أن الدنيا بأكملها كأنها تسير لك مسخرة إليك. وتخيل وتأمل معي أخي الحبيب، أنك إذا استقمت مع طاعة على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى قدر استقامتك في الدنيا تكون استقامتك في الآخرة، وسرعة تلبية رداء الله سبحانه وتعالى في الصلاة والزكاة والصيام وغيره من الطاعات والمأمورات يكون على قدر سرعتك في الدنيا الآخرة في قبرك، في الحشر، في البعث، في عند الله عند العرض على الله سبحانه وتعالى، بل العرض على الميزان والسير على الصراط والوقوف القطار حتى تقول على قدر استقامتك وعلى قدر معاملتك لدين الله جل وعلا، على قدر معاملتك في هذه الأوقات سواء محياه وماتوه. ليس الذي أفسد وضعك المحرمات كثيرا كالذي استقام على طاعة ربه سبحانه وتعالى، لا يسأل الله. لذلك سيدنا محمد عليه السلام لما صعد إلى الملأ الأعلى في الإسراء والمعراج فوجد أن هناك في بيت المعمور يدخل ملك كل يوم، الملائكة تدخل، ليس للملك حاجة في هذا البيت إلا يوما واحدا طيلة حياته، مرة واحدة بس، يوم واحد بس، يدخل في أول يوم لا يعود إليه إلى قيام الساعة. ووجد أن سيدنا إبراهيم عليه السلام متكئا جالسا يتعبد لله هناك متكئا على الجزاء من جنس العمل، لما بل لله بيت في الدنيا، فكان الجزاء من جنس العمل. أول من يخشى يوم القيامة سيدنا إبراهيم، لما؟ لأنه قد عرّاه قومه من ثيابه قبل أن يطرحوه في النار، فلما تعرّى في الدنيا من أجل دعوته لله سبحانه وتعالى كان الجزاء من جنس العمل، أول من يكسى يوم القيامة. سعيد بن جبير لما قبض عليه الحجاج بن يوسف الثقفي قال افضل نفسك ميتا، افضل نفسك تقتل، اقتلك ميتا. قال من اختر لنفسك انت، اختر لنفسك انت ميتا يميتك الله اياها من النار. انظر الى من علم وتفكر بدين الله سبحانه وتعالى ويعلم جيدا ان الله سبحانه وتعالى حكم عنك وان الله سبحانه وتعالى لا يضيع اجر احد ولن الجزاء من جنس العمل. فليخطر لنفسك انت ميتة او قتلة يميتك الله اياها من نار جهنم. بل وهذا سيدنا سليمان عليه السلام لما تصدق بالخيل لانها شغلته عن ولد واحد لله سبحانه وتعالى، فكان الجزاء من جنس العمل، والله سبحانه وتعالى سخر له بيده اسرع من الخيل بفضل الله سبحانه وتعالى. الجزاء من جنس العمل، كما تعامل انت مع دين الله سبحانه وتعالى تكون معامله الله سبحانه وتعالى لك في الدنيا قبل الاخره. من الايات التي ينبغي ان نتدبرها وان نقف عندها بعد هذه الايه، حسب الذين جرحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امروا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم. قول الله سبحانه وتعالى في وصف الجنه، وبشر الذين امروا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمره رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأردوا به متشابها. أسألك سؤال وأذهب في كتاب الله أو تستمع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، تمر على آذانك آية تبشرك بالجنة، ما الذي تجده في القلب؟ هل تجد أنك تحمد الله سبحانه وتعالى أنك تسير أن الله وفقك إلى أن تسير في طريق يوصلك بالختام إلى الجنة. هل أنت تسعد وتفرح أن الله سبحانه وتعالى استعملك بطاعته وسخرك وأذن لك أن تتفرب إليه بطاعات أو أن تسير في طريق نهايته هي الجنة هي السعادة هي الفوز بجنة عرضها السماوات والأرض فمن تمر عليك مرارا كمرارا. ينبغي أن تسأل نفسك هذا السؤال وينبغي أنك إذا مررت بآية فيها وصف للجنة فتأمل فيها جيدا وتسأل الله سبحانه وتعالى أن تغفر لك وأن يدخلك الجنة بغير حساب ولا سبق على أنت وأسرتك وأهلك وأحوالك وأصحابك. واعلم أن دعوتك الوحيدة بفضل الغيب هي سبب إجابة دعوتك. فادعو لأخيك بفضل الغيب بل إذا أردت الآية فيها عذاب فتأمل أنك تتحمل حرارة الشمس فكيف بكلام كيف بحرارة يوم القيامة؟ لو تأملت جيدا حرارة النار ما تجرد على معصية الله سبحانه وتعالى لكن لأن الأمر ضيقي ولأنك تسمع وتؤمن لكن لك أن تتخيل يوما مدى هذه الحرارة إلا وأنه الأمر هين عند كثير. لكن من تأمل وتدبر وبحث وفتش وجعل همه الآخرة وتأمل جيدا نعيم الدنيا وعذاب النار نعيم الجنة وعذاب النار لترى أنه مسرعا في طريقه لربه لا يتردد ولا يتكاسل ولا يخالف وإن خالف فزع إلى التوبة ونشط إلى طاعة ربه وتراه يشد ويشهد بطاعة الله سبحانه وتعالى. وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. تخيل معي أن هناك في الجنة تفاح لكن تفاح الدنيا بأنواعها لا يساوي تفاح واحدة من الجنة. حينما تقرأ في وصف الجنة وفي طعام أهل الجنة فترى أن في الفاكهة الواحدة 70 طعم تفاح الواحدة بس يكونها فيها 70 طعم وإن أخذت أخرى في يقين فترى أن هذا العبد يتذكر أن مر أنه في الدنيا كان هناك قسم يسمى التفاح أحد تفاح كتها في حياتك وأطعم تفاح كتها في حياتك كل هذا التفاح اسم تفاح الدنيا اسم الفخر لكن الطعم الحقيقي في الجنة وأنه به متشابهة أرض لك مثال التوفيق. لو أنك ذهبت إلى محل من محلات الفاكهة فأخذت منهم بطيخة مثلا فذهبت إلى المنزل وفتحتها وأكلت منها وجدت أنها حرة ومسكرة جميلة بفضل الله سبحانه وتعالى تنزل مسرعا إلى هذا المحل وتقول لها اديني بخمس من هذا النوع المعجب لأول مرة من زمان ما كنتش بالحلاوه دي كانت تخشى من نفس النوع من نفس المكان الذي تمت منه جد هذه الثمره فتعود المنزل تفتح اول واحده ممكن تلاقيها شبهها او ما هي زي النبي الثانيه عمرها كانت 3 سنين واحده حمراء فاتح واحده نسخه شويه واحده مسكره شويه في الجنة وأدعو به متشابه حي زيدية لا زيدية فضل الله سبحانه وتعالى وأدعو به متشابه. إذا معاملتك في الدنيا مع دين الله سبحانه وتعالى قد معاملتك لله في الدنيا يكون الجزاء من جنس العمل في الدنيا والاخره. حينما تنظر في الجنه الى الطيور والى ما تشتهي من طعام فشهوتك بل تريد من داخلك هذا الطعام فياتيك سريعا مخدعا تتذكر حينما كان المال المنادي لصلاه الظهر او العصر او صلاه الجماعه فتلبي نداء الله جل وعلا فتسلم لله تسلم لتلبيه امر الله سبحانه وتعالى ويسلم اليك الطعام من الجنه. هذا الذي رزقنا من قبل في امور الدنيا فتغير وتأمل. اياك ان تتعامل مع الدين اياك ان تتعامل مع الدنيا بكامل الجد والجديه وتعامل مع الدين بالتواضع والتكاسل لان على قدر معاملتك لدين الله تكون معامله الله لك في الدنيا والاخره. قل لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. أكمل أحبة الكرام بعد الصلاة أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم اما بعد. ايها الاحبه الكرام في هذا العام الهجري الجديد ينبغي أن نجدد الهمة في تلبيتنا لأمر الله سبحانه وتعالى وفي معاملتنا مع دين الله سبحانه وتعالى. الكون كله ملك لله يصرفه الله تبارك وتعالى كيفما شاء. أمور الدنيا والآخرة تسير كما يأمرها ربنا سبحانه وتعالى. فإن استقمت على طاعة الله جل وعلا وأقول كذب بنفسك كلما استقمت على طاعة ربك سبحانه وتعالى والله تستقيم لك الدنيا بأكملها وتكون خادمة لك قبل أن تأتيك الوفاة. وعندما يأتيك ملك الموت وتنتهي حياتك تأتيك البشريات تكثر. الجزاء من جنس العمل كرم الله تبارك وتعالى كبير وعطاؤه واسع ورحمته واسعة فكن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. وقف مع آيات الله وتدبر فإنك استمر بمراحل في الدنيا والآخرة ستمر بها لا محالة. أمور الدنيا ستمر كما تختارها وكما قدرها الإله سبحانه جل في كما تختارها أنت وكما قدرها لك الله سبحانه وتعالى. وأمور الآخرة ستمر بها بلا شك ولا ريب ستمر بها مرحلة مرحلة. قال الله سبحانه وتعالى لا أقسم بالشمس والليل وما وسط والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق لتركبن. في بعض معانيها أنها مرحلة تلو مرحلة لا فاصل بينها ستمر بمراحل الآخرة مرحلة مرحلة لن تستطيع أن تتهرب من أي مرحلة منها. من أول خروج روحك حتى نزولك إلى قبرك وبعثك وحشرك وعرضك والطائر والسفن وعرضك على الله والميزان وظهورك على الصراط ووقوفك في القنطرة ودخولك إلى جنة الأوكار مراحل مرحلة تلو مرحلة ليس فيها تأخير بل الكل فيها مجيب لأمر رب العالمين مستجيب كل يسأل بل كل فيها يمر المؤمن حال طريق والعياذ بالله نعوذ بالله من الكفر ومن أهله ونعوذ بالله أن نمر به لحظة في حياتنا ونسأل الله أن يثبتنا على الإيمان أهل الكفر والعياذ بالله يساقون سوقا لتركبون أي مرحلة ومرحلة طبقا عن طبق أي معاملة طبق الأصل وفق ما كنت عليه في الدنيا معاملة طبق الأصل وأقول لك لا حرج في رحمة الله وفي عطاء ذاك وكرمه فكلما اقتربت لله شيئا يسيرا كرمك الله اجرا كما اخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي ان تقربت الي شكرا تقربت اليك زمارا وان تقربت الي زراعا تقربت اليك باعا كلما كنت بطاعة وفقك الله إليها بل الحسنة ابتداء بعشر حسنات تضاعف إلى 700 ضعف والله يضاعف لمن يشاء من استقام على طاعة الله في الدنيا استقامت له الدنيا بأسرها في حياته الدنيا وترى أنه عند وفاته بل عند مماته يبشره ربه يبشره الملائكة تراه أنه يتوفى تخرج روحه إلى الله يسيرة في سرعة دون عذاب ولا لم تتنزل إليهم الملائكة قال الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون قال الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء لذلك استقم على طاعة الله جل وعلا تستقيم لك الدنيا بأسرها أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الميت إذا وضع في قبره فإنه يسمع قعر النعالهم يسمع دبيب النعالهم وهم يمرون ينصرفون عن قبره ثم إنه تأتيه الصلاة من قبل رأسه ثم إن العبد المؤمن تأتيه الصلاة من قبل رأسه والصيام عن يمينه والزكاة عن شماله وسائر الطاعات عند رجلين أو عند قدمين هو من أهل الطاعات لكنه عنده زلات عنده بعض المعاصي فتأتيه ملائكة العذاب فتقول الصلاة تدخل إليه من قبل رأسه فتقول الصلاة ليس قبل مدخل فتأتيه ملائكة العذاب عن يمينه فيقول الصيام ليس قبل مدخل فتأتيه الملائكة عن شماله فتقول الزكاة ليس قبل مدخل فتأتيه من أسفل قدميه فتقول سائر الطاعات والعبادات والبر والإحسان وغيره ليس قبل مدخل يحفظه الله تبارك وتعالى من عذاب القبر جزاء الوفاق جزاء الوفاق الجزاء الجزاء من جنس العمل فالعبد الذي يستقيم على طاعة الله تراه بالآخرة ينطلق في نور مع صحبة من أهل الإيمان مسرعا إلى وجهته، تراه يسير إلى كل مرحلة من هذه المراحل بسرعة عالية، لأنه كان في سرعة استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى في الدنيا. أما هذا العبد الذي كان يترنح في الدنيا يمنة ويسرة، فتراه يستقيم تارة ويميل تارة، تراه يصلي مرة ولا يصلي مرة، تراه يفعل كذا، إما أنه ينسخ لحظة وينام لحظات، فإنه يمر من على الصراط بل في جميع أمور الآخرة ومراحل الآخرة، ترى أنه تمر هذه المراحل وهو يترنح يمنة ويسرة. على قدر استقامتك في الدنيا تكون استقامتك على الصراط يوم القيامة. لذلك أخي الحبيب، ليس معنى أننا نذكر الموت والجنة والنار واليوم الآخر أننا نقلصك من الحياة وأننا ندخل إلى قبرك اليأس، كلا، إنما ندخل في قلبك النور والإيمان بضد الواحد الديان، ونحثك ونبين لك أن طريق الله سبحانه وتعالى كله أمل، كله فرحة، كله سرور في الدنيا قبل الآخرة. والله ثم والله ثم والله ليست هناك فرحة ولو فرح بها أهل الأرض جميعا في معصية الله سبحانه وتعالى، إنما هي سعادة مزيفة، لحظات وتنتهي وتسوق بعدها مرارة معصية في الدنيا قبل الآخرة. أما طاعة الله تبارك وتعالى، أما الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، كله فرحة وسرور في الدنيا والله قبل الآخرة. ولا يعرف هذا المعنى إلا من مر واستقام في طريق الله سبحانه وتعالى وذاق حلاوة الإيمان في قلبه، فتراه وهو يقبل على طاعة الله لا يقبل على هذه الطاعة إلا وهو فرحا مسرورا أنه يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. تراه لا يستطيع أن ينام، تراه إذا جن الليل وأراد أن ينام جسمه يتآكل من الداهي، كيف أنام؟ والله تبارك وتعالى يتنزل إلى سماء الدنيا، يتنزل عليكم بجلاله وعظمته وكبريائه إلى سماء الدنيا، فيقول: هل من سائل؟ هل من داع فيستجيب له؟ هل من سائل فيعطيه؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ حتى يرضى الفجر، فتراه يقوم فيتطهر وأنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. قوم أحبوا لقاء الله فأحب الله تبارك وتعالى لقاءهم، فتجدع لك مع ربك سبحانه وتعالى اليوم أذان الآن، جدع لك مع ربك سبحانه وتعالى، وتعامل مع الدين بكامل جدية كما تعامل أنت مع الدنيا، لأنك أن تتعامل مع الدنيا بهذه الجدية، أنا أقول لك كما تعامل مع الدنيا بجدية تعامل مع دين الله سبحانه وتعالى بكامل جدية، لأن هذا الدين لا يبعد لك من دون فضل الله سبحانه وتعالى ولا يبعد لك يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. أما أمور الدنيا فتشتغل في هذه الحياة الدنيا، تعامل مع هذا وذاك بكامل جدية، وقدر الله وإياك إلى ما يحب ويرضى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دائما إلى مرضاته وطاعاته، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واشرف لنا في أمرنا، وثبت يا ربنا حق أقدامنا، اللهم يا نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل فرقنا من بعده فرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بين شقيا ولا محروما. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مصرف القلوب والاحوال صرف قلوبنا الى طاعتك، اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين، والحقنا يا ربنا يوم القيامه بين الصالحين، اللهم ادخلنا الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب، اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر، اللهم اظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، اللهم اظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، اللهم اجمعنا يوم لقائك مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم كما امنا بنبينا محمد ولم نره، فلا تمتنا يا ربنا حتى تخلنا مدخلا، فلا تمتنا يا ربنا حتى تخلنا مدخلا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. وادخلنا يا ربنا الجنة مع الأبرار. وادخلنا يا ربنا الجنة مع الأبرار. اللهم إن نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إن نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إن نسألك الفردوس الأعلى. اللهم انصر الإسلام وعد الموحدين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المستضعفين. اللهم سدد رميهم. اللهم سدد رميهم. اللهم اطعم جائعهم واكس عاريهم. اللهم سدد رميهم في نحور عدوك وعدوهم. اللهم عليك بأعداء الدين. عليك بكل من حارب الإسلام والمسلمين. أحصهم يا ربنا عددا واقتلهم بأسا. أرنا فيهم عجائب قدرتك. أرنا فيهم بأسك وغضبك الذي لا يرد عن قوم الظالمين. اللهم فرق جمعهم وشدد شملهم واجعل دائرة السوء تدور عليهم. أفسد يا رب عليهم عيشهم. أفسد يا رب عليهم مرحتهم. أفسد يا رب عليهم عيشهم. أفسد يا رب عليهم عيشهم. اللهم أرنا فيهم يوما كيوم عاد وثمود. اللهم اجعل قوم مؤمنين نصر الإسلام وعز الموحدين. اللهم احفظ نصر إنك أنت خير الحافظين. اللهم احفظ نصر بحفظك ورعايتك أنت خير الحافظين. اللهم احفظ نصر وجعلها. احفظ نصر وجيشها. اللهم احفظ نصر من كل مكروه وسوء. اللهم اجعل نصر دار أمن أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. هذا ما كان من توفيق من الله وحده وما كان الخطأ إلا ونسيان مني ومن الشيطان. والله ورسوله من وراء كل هذا وتبقى عليه الله أكبر.